الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى قول أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. إذن بعد أن عرف العلم مفردا وتكلم عن أقسامه وطريقة تحصيله، إما العلم الضروري وإما العلم النظري الذي يكون عن نظر واستدلال، وعرف الفقه وقال بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعرف هذه الأحكام وتكلمنا على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، قال بعدها: قال وعلم أصول الفقه. إذن هنا انتهى الاستطراد والتفصيل وعاد إلى تعريف أصول الفقه الذي بين في البداية بأنه مركب إضافي، وهذا المركب الإضافي يعرف باعتبار المفردات مستقلة كالأصول والفقه، ثم عرفه باعتبار التركيب الإضافي العام أي أصول الفقه، والآن سيعرفه باعتباره علما على علم مستقل من علوم الآلة وهو المسمى بعلم أصول الفقه. فقال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قوله طرقه أي قواعده العامة، فإن طرق أصول الفقه هي القواعد العامة التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الأحكام. وقوله طرقه على سبيل الإجمال يخرج من ذلك طرقه على سبيل التخصيص، لأن الأدلة نوعان: النوع الأول أدلة عامة، والثاني أدلة خاصة. الأدلة العامة هي ما يتعلق بأصول الفقه، والأدلة الخاصة هي الأدلة التفصيلية لكل مسألة، وهذه الأدلة التفصيلية كدليل وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، حرمة الزنا ولا تقربوا الزنا، وحرمة الشرك قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أدلة تفصيلية، وهذه الأدلة التفصيلية تذكر في كتب أصول الفقه على سبيل التمثيل والإيضاح، وإلا موردها وموضعها كتب الفقه، وأما في كتب الأصول إنما تذكر على سبيل الإجمال. مثال ذلك الإجماع الذي يدرس في أصول الفقه، حقيقته، أنواعه، كيف نتوصل إليه، وكيف نستدل به على المسألة. لكن استدلالك على مسألة معينة بالإجماع هذا في الفقه ويذكر في أصول الفقه من باب التمثيل. مثال ذلك الإجماع على أن بنت الإبن تأخذ السدس مع بنت الصلب إذا لم يكن لهما معصب، يعني إذا كانت بنت في طبقة ليس معها أخ، والذي معها هي بنت أخ، فتصير هذه البنت تأخذ السدس، تصير هذه البنت الإبن تأخذ السدس مع بنت الصلب، واضح؟ وهذه مسألة مجمع عليها في علم الفرائض. طيب، قال بعدها: قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قوله كيفية الاستدلال بها هي ما يسمى مثلا بدلالات الألفاظ. إذن أصول الفقه أولا تعطيك المعرفة بالقواعد التي تستدل بها، والأمر الثاني تفيدك كيف تستدل بتلك القواعد. فإنه قد يعطيك أمرا لكن لا تستطيع أن تطبقه. فدلالات الألفاظ هذه دالة على الوجوب، وهذه دالة على الحرمة، وهذه تدل على العموم، وهذه تدل على الخصوص، وهذه تدل على الإطلاق، وهذا من أدلة النسخ وغير ذلك. هذا هو الذي تفهمه في أصول الفقه. لكن هنا بقي أمر ثالث لم يشر إليه الجويني في أصول الفقه، وهو حال المستفيد. فإن أصول الفقه فيه ثلاثة أمور: أدلة الفقه الإجمالية أولا، ثانيا كيفية الاستدلال بها، والأمر الثالث حال المستدل وهو المجتهد. لكن قد يعتذر للجويني باعتذارين: الاعتذار الأول أنه أراد الاختصار، وبما أنه سيذكره في الآخر حال المجتهد والمقلد فأعرض عنه هنا. والأمر الثاني وهو أظهر، بأن الجويني لما قال وكيفية الاستدلال بها هذه لا تتوفر إلا عند المجتهد، ففي قوله كيفية الاستدلال بها هناك تضمين لحال المستفيد وهو المجتهد. وعلى هذا نفهم أن أصول الفقه دائرة على هذه الأمور: قواعد الفقه وأدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستدلال بها مثلا كحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، ومعرفة أنواع الترجيح أنه مثلا لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا علم التاريخ، وغير ذلك من الأمور، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تفيد العموم. وهذه كلها قواعد لكن أيضا تعطيك كيفية الاستدلال بها. والأمر الأخير في أصول الفقه هو ما يسمى بحال المستفيد. إذن هذا تعريف علم أصول الفقه، وبهذا تعلم الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. لأن العلم كما ذكرت لكم في أكثر من موطن، العلم مسائل ودلائل، العلم مسائل ودلائل. المسائل هي المسائل الفرعية: الصلاة واجبة، الحج واجب مرة في العمر، هذه مسائل فرعية. وعندنا دلائل، الدلائل نوعان: أدلة تفصيلية وأقيم الصلاة، أدلة إجمالية وهي الموجودة في أصول الفقه. وهنا تعلم بأن أصول الفقه الأدلة الإجمالية، ثانيا كيفية الاستدلال بها، ثالثا حال المستدل بها. وعليه نعلم الفرق بين المجتهد والمقلد وشروط الاجتهاد. ثم ذكر بعدها رحمه الله تعالى على ماذا سيدور كتابه، فذكر الجويني الأبواب التي سيتكلم عليها في هذه الرسالة المختصرة، فقال وأبواب أصول الفقه، أي على سبيل الإجمال. وذكرها على سبيل الإجمال يستفيد منه العبد فائدتين: الفائدة الأولى تنشيط الطالب وتشويقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات السبع، سئل فذكرها، أتدرون ما أكبر الكبائر ثم ذكرها، أتدرون ما الرويبضة ثم ذكرها ثم ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمر إجمالا ثم يفصله، وفي هذا تشويق لطالب العلم وللمستمع. الأمر الثاني والله أعلم أن المصنف لما ذكر هذا وكأنه أراد أيضا أن يرفع همة الطالب، شوقه، لكن أيضا يريد أن يرفع همته بعدم تثبيطها. فإنك إذا علمت أن كل أصول الفقه، عفوا جل أصول الفقه، لأن ليست هذه المسائل فقط، أما هذه الرسالة مختصرة للمبتدئين، لكن على هذه تدور أمهات مسائل أصول الفقه. فإذا علم الطالب أنه إذا علم هذه فقد أحاط بجملة طيبة من مسائل أصول الفقه، يرتاح وينشط. ولهذا طالب في الجامعة إذا قال له الأستاذ المراجعة ستكون على المقرر الفلاني، فإذا نظر إلى هذا المقرر وجده يعني لا يتجاوز الصفحات، ينشط الطالب، يقول هذا مقدور عليه. وأما إذا رآه ضخما فربما أصيب بالإحباط. ثم بدأ في الأمر الأول وهو الكلام، لأنه قال عندنا هنا، قال وأبواب أصول الفقه نقطتين أقسام الكلام. فبدأ بالكلام، وأنه بدأ بالكلام هو أمر موجود في أصول الفقه، لأن الكلام وأن الذي لا يعلم اللغة وبعض قواعد النحو لا يستطيع أن يستنبط الأحكام، لأن هذه الشريعة عربية ولن تستطيع أن تفهم حقائقها إذا كنت جاهلا بالعربية. فيبدأ أهل العلم أو بعضهم بالكلام على الكلام، فقال فأقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعني هنا سيتكلم على مسألة هي نحوية بلاغية، هي ليست في النحو فقط بل هي في النحو وفي البلاغة، وهي تقسيم الكلام. فقال والكلام كما هو معلوم هو اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، مبتدا وخبر. طيب، قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. ففي قوله اسمان هنا ما المقصود؟ مبتدا وخبر، كما ذكرت لكم الله ربنا، زيد قائم، وهذا أمر سهل وبين. طيب، ثم قال أو اسم وفعل، قام زيد، قام فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، وهذا الذي سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى في كتبي عندما سنشرح الأجرمية بإذن الله تعالى. طيب، قال أو اسم وفعل، نعم، أو فعل وحرف، أو فعل وحرف، مثل ما قام، واضح؟ ما قام، فعندنا هنا فعل وعندنا حرف. لكن ها هنا أمر، وهو أنه رحمه الله تعالى وكأنه يختار بأن ما قام فيها حرف وفعل، لكن نسي أو أنه لم يبين بأن فيما قام هناك ضمير مستتر تقديره هو أو زيد، لأن ما قام من؟ هو زيد. النحويون يعتبرونه كلمة، وإن لم يعبر به أو عنه فإنه كلمة، لأن من القواعد النحوية بأن المضمر كالموجود، والمضمر هنا ظاهر، بأن من الذي، يعني أنت لو قلت لإنسان ما قام سيقول من؟ تقول زيد، واضح؟ فيكون أن ما قام في الحقيقة هي فيها ما قام زيد وليست ما قام فقط، لكن من باب التجوز فإنه أعرض عن الكلمة التي هي غير ملفوظة وهي هذا الضمير المستتر. قال أو اسم وحرف، مثال ذلك يا الله، ففي النداء مثلا يكون يا الله، عندنا اسم وعندنا حرف، وفي هذا الاختيار أيضا نظر. ليش؟ لأنك إذا قلت يا الله تقديرها ما هو؟ أدعو الله، أو أنادي الله، واضح؟ وعليه يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا فعل واسم، يكون عندنا هنا فعل واسم، وعليه رجع إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، رأيت مثلا زيدا، أو قام زيد، أو غير ذلك من الأمور. وعليه فإن قوله اسم وحرف، أو حرف وفعل وحرف، أو اسم وحرف، إذا دققت فيه تجد أنه في الحقيقة فيه مضمرات أخرى تبين على أن الكلام متركب من أعظم من هذا. لكن هذا لا يضر، لأننا الآن لسنا في كتاب نحو فيه التحقيق النحوي، وإنما هو كتاب أصول. ومن غلط طلاب العلم هو أنهم يأخذون بعض العلوم من غير مضانها، فيقع الغلط والخلط. فالنحو التحقيق فيه في كتب النحو، والبلاغة التحقيق فيها في كتب البلاغة، ولكل كتبه ومدارجه ومداركه. فمن الغلط أن تأخذ مسألة نحوية تبحث عن تحقيقها في كتب الأصول، فإن الأصوليين لا يأخذون من النحو إلا ما يتعلق باستنباط الأحكام فقط، وربما وقع عند بعضهم التجوز والغلط. وعليه فمن أراد أن يحقق هذا فليرجع إلى كتب النحو، وكل أهل فن هم حجة في فنهم. ولهذا غلط من جاء وأخذ مذاهب الفقهاء من كتب شراح الحديث، لأن هذا الشارح مثلا النووي رحمه الله شافعي، فربما برع وبرز النووي في نقل مذاهب الشافعية أو مذهب آخر، لكن عند التحقيق ينبغي لك أن ترجع إلى كلام الفقيه في كل مذهب حتى تحقق مذهب المالكية عند فقهاء المالكية ومذهب الأحناف عند الأحناف وغير ذلك. ثم أمر آخر، كم يقع الغلط في الأمثلة التي يضرب بها الأصوليون في الفقه؟ فكم من مسألة تجد في كتب أصول الفقه يقولون وهو مذهب الجمهور؟ إذا عدت إلى تحقيق المذاهب تجد أنها ليست من مذاهب جمهور الفقهاء، وإنما هذا الأصولي أخذ تلك العبارة عن غيره فنقلها، فظن بعضهم أن مذهب الجمهور في مسألة فقهية هو هذا، وعند التحقيق ليس بذاك، والأمثلة في هذا عديدة. وكذلك بعض الناس يأخذ المباحث الأصولية من غير الأصوليين فينسب مسألة إلى جمهور الأصوليين، فإذا عاد إلى تحقيق كتب الأصول يجد غير ذلك الأمر. لكن نحن الذي يعنينا هنا إفهام كلام الجويني، وعلمتم بهذا بأن الكلام يكون اسمان أو اسم وفعل، أما الفعل والحرف والاسم والحرف فإنهما راجعان إلى الأمثلة التي ذكرناها. الأسماء والأفعال والحروف عند الأصوليين مهمة جدا، والنظر الأصولية إلى ذلك على ثلاثة أنواع. الأمر الأول ما يفيد العموم بإطلاق، كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي وغير ذلك. الأسماء الموصولة كالذي، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط، وقد تكلمنا عن هذا في القواعد، وسيأتي مزيد كلام عنه في العام بإذن الله تعالى. الأمر الثاني ما يفيد الإطلاق، كالنكرة في سياق الإثبات، تفيد الإطلاق وتستطيع أن تقيدها بمقيد. والأمر الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، وبيانه بإذن الله تعالى سيأتينا لاحقا. ثم قال الجويني رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الكلام ذكرنا تقسيمه الآن من جهة ما يتركب منه، اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، وينقسم أيضا باعتبار إلى أمر وإلى نهي وإلى تمن وإلى عرض وإلى قسم. وهذا التقسيم هو باعتبار مدلوله، باعتبار ما يتركب منه ذكرناه، وباعتبار ما يدل عليه، فإنه إما أن يدل على أمر، والأمر سنعرفه، وهو ما يدل على طلب الفعل طلبا جازما نحو أطع أباك، والثاني النهي وهو ضده، لا تقم، قم أمر، لا تقم نهي، وهو ما يدل على طلب الترك طلبا جازما نحو لا تكذب في حديثك. وقد يكون خبرا، والخبر ما هو؟ ما يحتمل الصدق والكذب، وبعضهم يزيد في ذاته، نحو ذهب محمد، سافر علي، هذا خبر ليس أمرا ولا نهيا، إنما إما أن يصدق وإما أن يكذب، أو استخبار وهو ما يسمى بالاستفهام، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، نحو هل جاء والدك، هل حفظت المنظومة، وغير ذلك. وقد ينقسم أيضا إلى تمن. التمني ما هو؟ هو طلب الشيء المحبوب الذي إما لا يرجى حصوله أبدا، أو أن حصوله يرجى لكن بنوع عسر ومشقة. مثال الأول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا البيت لأبي العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما. هل يعود الشباب يوما؟ لن يعود. إذن هو تمني لأمر يستحيل وقوعه. وأما الأمر الذي يصعب حصوله هو أن يكون أمرا بعيد المنال، كقول منقطع الرجاء: لي ليت لي مالا فأحج به، ليت لي مالا فأحج به. وقد يكون أيضا عرضا. العرض ما هو؟ هو طلب الشيء برفق، واضح؟ ألا تزورنا؟ ألا تنزل عندنا؟ ألا تلقي لنا درسا أو كلمة؟ إلى غير ذلك. قال: وقسم. القسم واضح، هو تأكيد الكلام بمعظم باستعمال أحد حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، كقولك: والله لأقرأن القرآن، والله لأصومن، أو لأفعلن الخير. وقال بعدها، قال: وهناك تقسيمات أخرى للكلام عند البلاغيين، يعني نتركها الآن. قال: ومن وجه آخر، أي أن الكلام ينقسم من جهة أخرى إلى حقيقة ومجاز. إذن قلنا ينقسم الكلام باعتبار ما يتركب منه إلى الاسم، إلى اسمين أو اسم وفعل وغير ذلك. يتقسم باعتبار مدلوله على ما ذكرنا: العرض والتمني والقسم والخبر والأمر والنهي وغير ذلك. ويتقسم أيضا، وينقسم الكلام عفوا من جهة أخرى إلى حقيقة ومجاز. ثم بين الماتن، وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، الحقيقة وبين المجاز، فقال: وهذا التقسيم باعتبار اللفظ المستعمل فيه، فإما أن يستعمل لفظ على ظاهره الذي وضع له فيكون حقيقة، وإما أن يستعمل اللفظ على غير الوضع الذي وضع من أجله ذلك اللفظ فيسمى مجازا. فأنتم لا تحفظوا التقسيمات فقط، احفظوا التقسيمات واعتبارات تلك التقسيمات. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. مثال ذلك: لفظ أسد. أسد وضع عند العرب للحيوان المفترس المعروف، فهذا إذا قلت: رأيت أسدا في قفص يأكل اللحم، فهم الناس منها بأنك تريد الأسد، أي الحيوان المفترس. وقال بعدها الجويني، قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قوله استعمل مبني للمجهول، من الذي استعمل؟ يعني العرب والمتكلمون. وقوله فيما، أي في معنى، واصطلح عليه، يعني هذا، أن هذا المعنى وضع لذلك اللفظ. قال: من المخاطبة، أي بين الناس، أي أن الناس اصطلحوا على أن هذا اللفظ إنما يستعمل للحيوان المفترس. والله جل وعلا لما أنزل آدم إلى الأرض، بل قبل ذلك في السماء، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، كما قال ابن عباس: علمه القصعة والقصيعة. فإن آدم عليه السلام نزل عالما، لا كما يروج له الدجالون بأن الإنسان نزل جاهلا أو جاء جاهلا ثم تعلم. غلط. آدم شرفه الله بالعلم في السماء، ولهذا أسجد له ملائكته نعم. قال بعدها، قال: والاصطلاح عفوا هو اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم، وهذا هو معنى الاصطلاح. ومبحث اللغة يا إخوة والكلام عند العرب مبحث طويل في كتب أصول الفقه، وهو طويل الذيل، وهل اللغات هذه قديمة وغير قديمة، ومن الذي وضع هذا ووضع هذا، وأيضا من المباحث الطويلة هل المجاز موجود ولا غير موجود، وهذا سيأتي معنا الإشارة إليه بإذن الله تعالى قريبا. إذن الذي يعنينا هنا أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وضده المجاز، وهو ما تجوز عن موضوعه. المجاز أن يتجوز في اللفظ عن موضوعه. مثال ذلك: أنت إذا قلت رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، ما الذي سيفهم السامع من كلمة أسد هنا؟ هل سيفهم منها الحيوان المفترس، أو سيفهم منها بأنك تقصد رجلا من شجاعته شبه بالأسد؟ الأول ولا الثاني يا إخوة؟ قطعا ستقولون رجل، لا شك، لأنه لا يمكن أن يتصور أسد شاهر سيفه على حصان وغير ذلك. إذن العربي يفهم هذا مباشرة. إذن بعدها قال والحقيقة أنواع. قال: والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. الحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة. مثال ذلك: الصيام لغة هو الإمساك، فإذا استعمل في سياق اللغوي واضح فتفهم منه اللغة. والحقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ في الوضع فيما وضع له شرعا. الصلاة مثلا عندها حقيقة لغوية وهي الدعاء، وعندها حقيقة شرعية وهي هذه العبادة المعروفة عند جميع الناس. إذا أطلقت الصلاة في سياق ديني لا يفهم منها الإنسان إلا المعنى الشرعي. وعندنا حقيقة عرفية، ولهذا يقول الكنتي ناظم الورقات، يقول: ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. هذه الحقائق الثلاثة. قال: والحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية ما هي؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. مثال ذلك: لفظ الدابة، وهذا مثال مشهور عند الأصوليين، لفظ الدابة في اللغة ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض إن كان له 20 قدم أو قدم واحدة أو 2 أو 4. لكن اشتهر في عرف الناس أن لفظ الدابة يطلق على ذوات الأربع، فصار لفظ الدابة إذا أطلق يفهم منه الإنسان هذا المعنى العرفي. ولهذا المعنى العرفي أو الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين: الأول عرف عام، والثاني عرف خاص. العرف العام هو العرف المتعارف عليه عند كل الناس كلفظ الدابة لذوات الأربع، هذا لا يحتاج فئة معينة، بل الكل إذا سمع لفظ الدابة فهم منه هذا الأمر. وهناك عرف خاص وهو عند قوم معينين. مثال ذلك: إذا قلت لك هنا لا بد من الرفع، وأنا أدرسك درس نحو، ما الذي تفهم من الرفع هنا؟ تفهم منه وضع الضمة أو ما ينوب منابها، مكان أو مكانها، ما ينوب مكانها كالألف في المثنى أو الواو والنون في جمع المذكر السالم وغير ذلك. واضح؟ جاء المحمدان أو جاء المحمدون. فقام زيد، هنا الرفع هو الضمة الظاهرة على آخر زيد لأنه فاعل، بخلاف الرفع في اللغة. الرفع في اللغة هو وضع الشيء في المكان العالي، لكن إذا تكلمنا في النحو وقلنا الرفع تفهم منه وضع الضمة أو ما ينوب مكانها أو ما يقوم مقامها. أو إذا قلت لك الجر، لا تفهم تأخذ حبل وتجر شيء. الجر في النحو هو الخفض كما عند الكوفيين، وهو وضع كسرة أو ما يقوم مقامها. فهذا عرف خاص. وفي الطب أعراف خاصة، وفي الهندسة أعراف خاصة، وفي لغة الرياضة ألفاظ خاصة، وغير ذلك من الأمور. مثلا في الأخبار إذا قالوا مراسل، يعني ليس مراسل واحد يبعث رسائل، مراسل أي هو رجل على الميدان ينقل الأخبار، وهكذا. وقال ابن بدران رحمه الله تعالى: ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. وهذه مزية أصول الفقه، بأن الطالب يستطيع يميز والمجتهد يميز بين اللفظ هنا إذا ورد، هل المقصود به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي أو المعنى العرفي. مثلا كما ورد لفظ الوضوء في بعض الأحاديث، اختلف أهل العلم هل المقصود بالوضوء هنا المعنى الشرعي أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به المعنى اللغوي أو العرفي، وهو مطلق الاغتسال أو الغسل. ومن هنا تفهم أسباب الخلاف الموجودة عند أهل العلم. وعليه نرجع فنقول: الحقيقة هي ما هي؟ هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نتكلم عن أمر آخر، وهو أنواع المجاز، لأن المجاز أنواع، وهذه الأنواع لها تفصيلات نذكرها ثم ندخل في باب الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.